وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد، من خلال تراجمه، من خلال مسائله، من خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها، كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سبق من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد، لعل الله جل وعلا أن يجعل ذلك سبباً للزومنا هذا التوحيد وثباتنا عليه، وأن نموت على الإيمان بالله كما يحب ربنا جل وعلا وكما يرضى. والحديث أيها الإخوة ما زال موصولا في الباب التاسع عشر من كتاب التوحيد، ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقد ترجم في هذا الباب بآية سورة المائدة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وبآية سورة نوح في تفسير ابن عباس لها: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وفيها ما ذكره ابن عباس في أنهم هؤلاء رجال صالحون في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم الذين أحبوهم حبا عظيما أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها أنصابا، أي أصناما وتصاوير وتماثيل، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلكوا ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا، أي هؤلاء الخمسة، عكفوا على قبورهم، أطالوا المكث عليها توجدا على فقدهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وتأملوا يا أيها الإخوة هذا المنهج الشيطاني، كيف أنه كان في أول الزمان في قوم نوح، وكان ويكون في آخر الزمان في هؤلاء المعظمين الرافعين للصالحين عن منازلهم، العاكفين عند مقاماتهم وعند أضرحتهم وعند عتباتهم وعند قبورهم. ما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة هؤلاء المقبورين، من محبة الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عند قبورهم وأضرحتهم دعاء مستجاب. ثم يتطور الأمر إلى أن ينقلهم من هذه المرتبة أن يدعو الله عندها إلى مرتبة هي الشرك، أن يدعو الله جل وعلا بهذه القبور وبهذه المقامات و بهؤلاء الصالحين والأنبياء، بل ويقسم على الله بهم، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤال الشفاعة من هذا المقبور من دون الله، ثم اتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والأنوار والستور، ويطاف بهذا القبر والضريح، ويستلم بالأيادي، ويقبل، ويحج إليه، ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته، يدعون غيرهم من الجهال والطغام والعوام والهوام إلى أن يعبدوا هذا الضريح وهذا المقام وهذا القبر، وأن يتخذ عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وفي آخرته. يقول ابن القيم رحمه الله: وكل هذا مما قد علم بالإضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد لله وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك نهى عن الشرك والغلو في هؤلاء الأنبياء والصالحين والأولياء، فإنه يتقرر عندهم أن من نهى عن ذلك فإنه قد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منازلهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، فعندئذ غضب المشركون واشمأزت قلوبهم، كما قال جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قال: وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم، ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. انتهى كلام ابن القيم. وهذا الذي ذكره ابن القيم قبل نحو 800 سنة يتكرر في هذه الأزمان، بل وقبل هذه الأزمان وبعدها. فانظروهم يا رعاكم الله كيف يتهمون من يدعون إلى توحيد الله وتجريد العبادة لله وحده دون ما شريك، والنهي عن الشرك، ولا سيما في هؤلاء المعظمين عند هؤلاء العوام من الطرق ومن القبوريين ومن الوثنيين ممن يتعلقون بالأئمة ويتعلقون بالأنبياء وبالصالحين والأولياء، فإنهم يتهمون أهل التوحيد بأنهم غلاة وغلاظ، وأنهم لا يعظمون أولياء الله وينزلون عن منازلهم ليسوغوا لأنفسهم الشرك بهؤلاء المقبورين، كما يفعل عند القبور المعظمة من دون الله. فما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه هذا اليوم بغد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اسلك بنا وبالمسلمين جميعا سبيلك القوي، وأعدنا وإياهم من الشرك كله، أصغره وأكبره، دقيقه وجليله، ظاهره وباطنه، واهدي من إهدايته رد إلى توحيده، ومن سبق بعلمك أنه يهتدي فيترك ما هو عليه من هذه البدع والخرافات ومن هذه الشركيات والوثنيات إلى بحبوحة الإيمان وإلى واحة السنة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولإخواننا المسلمين، وأن يتولانا بولايته ويعيذنا من شرور أنفسنا ومن شرور الشياطين، شياطين الإنس والجن، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، ويتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. وإلى لقاء آخر قريب نستكمل معكم فيه فقه كتاب التوحيد، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم